بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سبق من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في تدارس أحاديث كتاب الإيمان من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله البخاري رحمه الله. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدث هذا التبويب من الإمام البخاري: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، يعني حقيقته أنه أسلم لله قلبا وقالبا في اعتقاده وفي قوله وفي عمله، مجموع ذلك هو الإسلام الحقيقي وهو الإيمان الصادق. وإلا يكون الإيمان دعوة قالها بلسانه ولم يعمل بقلبه وبعمله، أو قالها بلسانه واعتقد ولم يعمل بجوارحه، صار مدعيا للإسلام. أو كان قوله أنا مسلم خوف القتل لئلا يقتل فاتقى بقول لا إله إلا الله القتل، أو قال لا إله إلا الله ولم يستسلم لها وينقاد لما دلت عليه، فلا يأخذ والحالة هذه حكم الإسلام، لأن الله قال: إن الدين عند الله الإسلام. حقيقة دين الدين الذي يقبله الله هو بالاستسلام له بالتوحيد وبالانقياد له بالطاعة وبالخلوص من الشرك والبراءة من أهله. وأورد فيها قول الله جل وعلا في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والبخاري في هذا السياق يسوق الآية على المنافقين، وكان الأعراب منهم كثر، قالوا آمنا ظاهرا بقول لا إله إلا الله ولم يحققوها اعتقادا وقولا وعملا. ولهذا قال: قل لم تؤمنوا، أي ما دخل الإيمان في قلوبكم حقا، ولكن قولوا أسلمنا، لأنهم شهدوا لا إله إلا الله في الظاهر ولم يحققوها لا عملا ولا قولا ولا اعتقادا. وهذا أشهر الأقوال عند السلف في معنى هذه الآية. ثم قول ثاني فيها للسلف أيضا، والخلاف بينها وبين القول الأول خلاف تنوع لا تضاد وتعارض. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أي لم يبلغ الإيمان في قلوبكم مبلغ الكمال، بل أنتم ناقصوا الإيمان، أنتم في حالكم ناقص الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام مرتبة أقل من الإيمان، والإيمان مرتبة أعلى من الإسلام، وأعلى منهما الإحسان، كما جاء في حديث جبريل في سؤالاته النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام: ثم الإيمان ثم الإحسان. وهذان القولان بينهما تنوع وليس بينهما تضاد ولا تعارض. وإلى الأول مال البخاري في هذا الصنيع أنها في المنافقين، وهو أشهر القولين عند السلف. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. لأراه لفظا لحفظناه، فوالله إني لأراه أي أظنه. نعم السلام عليكم. فوالله إني لأراه فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. أو مسلما يعني لا تجزم يا سعد، أو مسلما. نعم. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. هذا الحديث رواه الإمام البخاري من طرق، من طريق شعيب وصالح وابن أخي الزهري وغيرهم عن الزهري. إذن مدار الحديث على محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يرويه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وعامر يرويه عن أبيه الصحابي الجليل سعد بن مالك بن أبي وقاص من بني زهرة، وهم رهط الزهري أحد إحدى قبائل قريش المشهورة 13، وهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. وسعد هو الذي فداه النبي بأبيه وأمه في غزوة أحد، فإنه لم يفد عليه الصلاة والسلام أحدا بأبيه وأمه إلا اثنين، سعد بن أبي وقاص هذا الأول، والثاني منه من الثاني؟ الزبير بن العوام. هذان الصحابيان الجليلان هما من فداهما عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه. ارمي فداك أبي وأمي. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سعد أعطى رهطا وترك رجلا أحب إلي ممن أعطى وأنا جالس. والنبي يعطي صدقة ويعطي نفلا، ولهذا ولي الأمر له أن ينفل من شاء لما يراه من المصالح. قال وترك رجلا هو أحب إلي ممن أعطى، هذا في نظره في الظاهر. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ أي لما لم تعطه مثل ما أعطيت غيره؟ فإني لأراه أي أظنه مؤمنا. قال صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني لا تجزم وتقطع بأنه مؤمن. الإيمان وين محله؟ في القلب، يظهر أثره وأنت لم تطلع على قلبه. تحكم بالإسلام لأن شعائر الإسلام الظاهرة تظهر. المنافقون صلوا مع المسلمين وحجوا وزكوا وصاموا وجاهدوا وهم في الدرك الأسفل من النار، لأن القلوب مريضة بمرض النفاق. فقال أو مسلما، أي لا تجزم بأنه مؤمن. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت حتى غلبني ما أعرفه منه من كونه أحب إليه ممن الذين أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني أراه مؤمنا. قال أو مسلما، كررها للمرة الثانية. ف فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم غلبني ما أعرف منه، وسعد بهذا يريد الخير لأخيه، ولهذا عادها مرة وثنتين وثلاث. فغلبني ما أعرف منه، قلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فإني أراه أظنه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ لا تجزم، الحكم بالإيمان ليس إلينا، لكن نعامل الناس بالظاهر. إن أظهروا الإسلام عاملناهم على ضوئه، إن أظهروا الإسلام وأبطنوا ضده بقينا على الظاهر حتى يظهر هذا الضد بقول أو بفعل. ونبينا صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين علانيتهم، وأوكل سرائرهم وقلوبهم إلى من؟ إلى الله. وجاء المعذرون من الأعراب، متى جاءوا إليه؟ مرجعه من تبوك، وكانوا 74 وقيل 80 يتعذرون بأنواع الأعذار. قبل النبي منهم علانيتهم وأوكل سرائرهم إلى الله. أما الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الأنصاريون رضي الله عنهم، فعاتبهم وغاضبهم وقاطعهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا سعد، هذا الشاهد، إني لأعطي الرجل، أي من الدنيا، وغيره أحب إلي، مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. إذن هذه الزكاة وهذا النفل لتثبيت ضعيف الإيمان على الإيمان، لا لأنه أكرم عند رسول الله وعند الله، بل لتثبيته مخافة أن يرتد لطمعه وشفحه في الدنيا. ولهذا من مصارف الزكاة إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم. من المؤلفة؟ صنفان: قوم يرجى إسلامهم فيعطون من الزكاة، وقوم يرجى كف أذاهم وشرهم عن المسلمين يعطون من ذلك. ومثل ذلك ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم أوطاس حنين بلغه أن من الأنصار من يقول: هذه سيوفنا لم تجف بعد من دمائهم، ويعطيهم ولا يعطينا، لأن النبي غنم غنائم عظيمة في حنين. وين حنين يا الشريف؟ ها؟ في طرف مكة؟ وين؟ ها؟ أي هذه تغشيش هذه. ها وين هي فيه؟ وين طريق السيف؟ طريق السيف من يوم تطلع من مكة إلى ما تصل السيف. حنين هي الشرائع يا أخواني، شرائع المجاهدين، هي حنين اللي عند ذنكم هنا. نعم، غنم منهم عليه الصلاة والسلام 10,000 بعير، 10,000 متن، و30,000 من الغنم، والسبايا 6,000، غير الذهب الأبيض والفضة، غير الذهب الأحمر والفضة البيضاء. نفل عليه الصلاة والسلام سادات العرب، فأعطى الأقرع بن حابس سيد بني حنظلة 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وصفوان وعكرمة والعباس بن مرداس الأسلمي وعيينة بن حصن الفزاري الغطفاني، ولم يعطي الأنصار شيئا. تكلم بعض طوارفهم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل أنسا إليهم أن اجمع لي الأنصار ولا يجتمع معهم غيرهم. فذهب أنس وأخبر سراة الأنصار بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فأثارهم ذلك: لما جمعنا ولم يجمع غيرنا؟ فاجتمعوا واستقصوا الخبر فعرفوا أنه قول قاله بعض حواشيهم وأطرافهم، ولم يقله سراتهم وعمدهم رضي الله عنهم. فاجتمعوا طاعة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في خبا تحت شراع، فجاء أنس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم باجتماعهم، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيد أنس يمشي هو وإياه حتى أقبل عليهم، فدخل الخبا فتوسطهم، جلس وسطهم والتفت عليه الصلاة والسلام يمنه يسره، قال: أفيكم غيركم؟ الحديث مخصوص. قالوا: ليس فينا يا رسول الله إلا فلان، فإنه ابن أختنا، يعني حنا خوالة. فقال عليه الصلاة والسلام قولا ذهب مثلا: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم. تثبت عليه الصلاة والسلام، ما عاجل بالتهمة وإنما استبصر واستفصل. ما حديث بلغني عنكم؟ فقال السرات السابق منهم: يا رسول الله، حديث تكلم به بعضنا ولم يتكلم به سراتنا. ما أنكروا ولا كابروا، بل صدقوا مع رسول الله وهم أهل الصدق رضي الله عنهم. تكلم به بعضنا ولم يتكلم به سراتنا. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما لو قلتم فلصدقتم. يعني ما عليكم ملامة يا معشر الأنصار، ألا تحبون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير والأبيض والأحمر، وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ فبكوا رضي الله عنهم فرحا، وأخضبوا بدموعهم لحاهم، وقالوا: بلى رضينا، بلى رضينا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لأحببت أن أكون من الأنصار. يا معشر الأنصار، هذه البشرى الثانية، لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ثم بشرهم عليه الصلاة والسلام بالبشارة الثالثة: يا معشر الأنصار، ألا إن المحيا محياكم والممات مماتكم. فضجوا رضي الله عنهم، ضجوا بكاء بهذا الفرح. هذا الغنيمة ما هي بشاه وناقة ودرهم ودينار، الغنيمة أن يرجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحاله. هذا الحديث يشهد لهذا الحديث السابق: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهي في نار جهنم. وهذا الإيمان إذا عمر الله به القلوب خلاص ما يضرها نقص النقص وتحريب المحارب وتثليب المثلب، لأن الإيمان عمر القلب وكفى. نعم. قال رحمه الله: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. نعم، هذا الباب وما يليه يسوق فيه الإمام البخاري خصالا في أقوال وأعمال هي من الإيمان، ليرد على أهل الإرجاء الذين إما أخرجوا العمل في عامتهم أو أخرجوا القول وهو في غلاتهم وكثير منهم. باب السلام من الإسلام. ما السلام؟ إلقاؤه في القول وعمله في العمل، أن يسلم منه الناس من شره ومن أذاه. ثم ذكر رحمه الله قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهذا يسمى عندهم بالمعلقات، والمقطوعات، وهي ما يسوقه البخاري ناسبا القول إليه من غير سند. يقول عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان. إذن جعل هذه الخلال والخصال الثلاث من الإيمان علامة عليه ودليلا عليه، وهي أقوال وهي أيضا أعمال. الإنصاف من نفسك، لا تظلم، تعامل الناس كما تحب أن تعامل، وبذل السلام للعالم للناس، تسلم عليهم، والعالم هنا المراد بهم المسلمون، هم الذين يسلم عليهم بتحية الإسلام، وغير المسلمين يسلم عليهم يحيون بغير تحية الإسلام، مساء الخير، صباح الخير، تحية طيبة، تحية مباركة، تحية لائقة. أما شعار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاص بأهل الإيمان. ومنه أيضا بذل السلام للعالم، لا تظلم، ديننا دين السلام والإسلام، لا ظلم لا بغي لا ترهيب بغير بالباطل، وإنما ترهيب بالحق بالجهاد على أصوله الشرعية وقواعده المرعية. وإنفاق من إقتار، هذا عمل، إنفاق من الإقتار بأن تعطي على ضعف وخوف الفقر وشحا بالمال. هذه الثلاث جعلها عمار علامة على الإيمان في استكماله. نعم. وقال عمار: ثلاث من جمع حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن يحيى عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله. ودك الترضى على عبد الله بن عوف، تكاجر ترى. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عنهما يا ولدي، عبد الله وأبيه. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحديث ساقه البخاري من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وهما صحابيان. كم بينهما من السنين؟ عبد عمرو أكبر من ابنه عبد الله ب12 سنة، وهذا فيه فضيلة النكاح مبكرا، فما بينهما إلا هذه المديدة رضي الله عنهما. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الرجل؟ محتمل أنه عبد الله أو غيره، إبهامه لا يضر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: أي الإسلام خير؟ يعني أفضل. وهذا قارنوه بالحديث السابق لما قال: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. هنا قال: أي الإسلام أفضل؟ وهذا فيه تنويع جوابه عليه الصلاة والسلام لكل سائل بما يناسبه ويناسب وقته وحاله ومن معه. فقال عليه الصلاة والسلام لما قال: أي الإسلام خير؟ والإسلام إذا أطلق هنا دخل فيه الإيمان، كما أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام. ولهذا إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام، يعني والإيمان. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني غير الإيمان. فإذا اجتمع الإيمان والإسلام في نص واحد كان لهذا معنى ولهذا معنى. مرتنا آية الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فجمع اللفظان في موضع واحد، صار الإسلام للأعمال الباطنة صار الإيمان للأعمال الباطنة والإسلام للشعائر الظاهرة، فتفارق معناهما، تفارق معناهما بهذا المعنى. قال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام، أي تبذل المال الذي به الطعام، لأن حاجة الناس للطعام حاجة عظيمة، ولهذا شهوة الطعام أشد من شهوة قضاء الوطر. يتحمل الإنسان عدم قضاء الوطر ولا يتحمل الجوع. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تقرأه أي تبديه وتظهره، فهي عبادة باللسان. فإن ألقيت السلام على من عرفت وألقيته على من لم تعرف كان ذلك على خير إسلامك وخير إيمانك وخير دينك. ففي هذا الدليل على أن بذل السلام من الإسلام ومن الإيمان. وقوله على من عرفت وعلى من لم تعرف تنويه لأمر يكون في آخر الزمان، هو من علامات الساعة، أن لا يلقي المسلم السلام إلا على من يعرف ويحجبه على من لا يعرف. ليه ما سلمت؟ قال والله ما أعرفه، لا أعرفه. مبدأ واقع يا أخواني، هذه من علامات الساعة. المؤمن يسلم على إخوانه، والمسلم له أجر مضاعف بحسب سلامه. فإذا قال السلام عليكم 10 ورحمة الله 20 وبركاته كم؟ 30. وإبداء السلام وإنشاؤه سنة مؤكدة، ورده إيش؟ واجب، بمثل ما سلم. فإن أنقصت أنقصت من الواجب، فإن زدت مع السلام الدعاء حييت بتحية مثلها أو أحسن منها. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا من أسباب دخول الجنة. أفلا إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا، والإفشاء هو التعميم والإذاعة وتكاثر هذا القول، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام سبب للإيمان ولدخول الجنان. نسأل الله عز وجل عصمته من الطغيان ورضاه علينا الرضا التام من غير نقصان، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اعذرونا عن الأسئلة، احنا بردنا بردنا والله، هنا اعذرونا عن الأسئلة. أقول أنتم بعادرين، بس صغير، وهذاك عنده صغير بعد، وهذا كبير، وأنت قصدك إذا قال من يعرفنا قصدك إرضاءه ولا إرضاء ربك؟ سلموا مع الأكمل. أما إذا قال وقالوا ويقولون يمكن يقولون، ما عليك منها، ألقي السلام، وإن ردوه فالحمد لله، وإلا فزت بالأجر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.